هل يجوز للفتاة أن تشترط على خاطبها عدم التعدد مطلقا أو عدم التعدد بدون مبرر على الأقل؟ ذكر العلماء أن لها ذلك، لها أن تشترط عليها لا يتزوج عليها، لها أن تشترط عليها لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها الخيار، ما يحرم عليها الزواج لكن لها شرطها. النبي عليه السلام قال المسلمون على شروطهم، وقال عليه الصلاة والسلام إنها حق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج، وقال عمر مقادر الحقوق عند الشروط، فإذا شرط عليها لا يتزوج عليها فلها شرطها، إن صبر به وثبت عليه فهي زوجته، وإن أبى وأراد الزواج فلها الخيار، إن شاءت بقيت وإلا فسخ نكاحها منه عملا بالشرط. بس قال عمر الشيخ نوع الشرط هنا أليس غير مشروع، يعني ناخذ المباحة التي يبيحها الإسلام بما حرمت عليه، ما بك تزوج عليه، هذا هو. فإن شاء يعني كأن شرطها غير، إن شاء قبيل وإن شاء رد ذلك وترك ذلك، لا ما يخالف، ما يخالف حد، ليس كذا واضح، لا هذا حق لها، حق لها إذا طلبته فلها ذلك، وهو مخير، إن شاء قبيل وإن شاء ترك، هم ملزمين بها إذا استرد حتى ولو بعد العقد.